كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك إن الأبرار لفي نعيم على تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق